لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومن كتاب النكاح استكمل الحديث حول أحكام النكاح، ولعل هذا هو الحديث الثالث حول الأحاديث المتعلقة بأحكام النكاح. وكنا وقفنا عند الحديث 11، وهو حديث عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. قال رواه أحمد وصححه الحاكم. قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، فهذا الحديث ابتداء يدل على مشروعية إعلان النكاح، وقد جاء في أحاديث أخرى ذكر ضرب الدف فيها، وإن كان ضعفه يعني طائفة من العلماء، وهو إعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، فأخذ منه بعض العلماء جواز الضرب على الدف، لكن بشرط ألا يصحبه محرم، يعني ألا يصحب هذا شيء محرم، وهذا من باب الإعلان عن النكاح، وهو في يدخل في معنى الإشهاد في الجملة، يدخل في معنى الإشهاد في الجملة، وإلا فالعلماء يتكلمون عن الإعلان والإشهاد ونحو ذلك، هل هي من شروط صحة العقد أو لا، ويعني جملة الكلام في ذلك أن هذا ليس من شروط صحة العقد، الإعلان أو الإشهار يعني أو الإشهاد على الأصح ليس من شروط صحة العقد، وإن كان طبعا هذا أفضل، وإلا ما اختلفوا، فالأفضل الإشهاد والإعلان لذلك، لكن يكفي في مسألة الإعلان، يكفي في مسألة الإشهاد يكفي شاهدين. طيب بالنسبة للشهود الإشهاد يعني هل يشترط هذا في صحة العقد؟ أيضا كما أشرنا فالأرجح في ذلك أنه ليس من شروط الصحة، لكن من شروط تمام وكمال هذا العقد وجود الشهود، والأحوط عند يعني هذه الأحوال وهذا الواقع الذي نعيشه طبعا الإشهاد، حتى لا يعني يكون هناك نوع من الإخلاف في ذلك، وإلا بعض العلماء جعل الولي والشهود كلاهما ركن من يعني أركان العقد، وأنه لا يتم العقد إلا بذلك، لكن الإشهاد أضعف من مسألة الولي والله أعلم. قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال، لكن صححه أيضا جماعة كما أشار. قال: لا نكاح إلا بولي. وفي الرواية الأخرى قال: وروى الإمام أحمد عن الحسن ابن عن عمران ابن الحسين رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. فهذا الحديث بالروايتين يدل على أن الولي في النكاح شرط لصحته، يدل على أن الولي في النكاح شرط لصحته، فلا يصح النكاح إلا بولي يتولى عقد النكاح. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم من بعدهم. وأما الولي فهو أقرب الرجال إلى المرأة، يعني من هو ولي المرأة؟ أقرب الرجال إليها فأبوها مثلا أقربهم، إن لم يكن الأب فأبو الأب فأبو الأب، فإن لم يكن الأب أو أبو الأبي فالابن على الأرجح يعني الابن، ثم إن لم يكن الابن فالأخ الشقيق، فالأخ الشقيق الابن مقدم على الأخ الشقيق. لماذا؟ لأن الابن يعني أولى بالأم من أخيها، وهو أقرب إلى الأم من أخيها، فهو يرثها قبل أخيها. يعني الولد الابن مقدم في الميراث على الأخ، وذلك ليه؟ يعني قوة العلاقة بينه وبين أمه أكثر من قوة العلاقة بين الأخ وأخته، ولذلك يقدم الابن على الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ترتيب يعني الإرث بالتعصيب، يعني كل عصبة المرأة بعد ذلك يأتون. إذن فهذه الأحاديث تدل على اشتراط الولي في عقد النكاح. والعلماء جمع بعضهم يعني أو من مجموع كلام العلماء ذكروا في شروط صحة العقد، عقد النكاح شروطا، يعني غير مسألة الولي طبعا. فمثلا ذكروا خلو الزوجين من الموانع الشرعية، يعني أن يكون كلا الزوجين خال من الموانع الشرعية، خال من الموانع الشرعية. يعني مثلا من الموانع الشرعية مسألة المحرمية، إذا كانت المرأة مثلا من محارمه فهذا مانع شرعي من الزواج منها، أو هي لها اتصال به بالرضاع فهذا أيضا يحرم كما يحرم النسب، أو إنها معتدة لا تزال في عدة وفاة، عدة طلاق نحو ذلك، أو بينه وبينها اختلاف في الدين مثلا، ما لم تكن كتابية، ما لم تكن كتابية. أيضا من الشروط اللي ذكروها تعيين الزوجين، أن يكون كل من الزوجين عشان العقد نفسه يبقى صحيح يعني متعين أو متعين، معروف ده هيتزوج دي، فلان هيتزوج فلانة، وليس فيه إبهام يعني أو جهالة، حيث أنه مثلا إذا زوج الولي ما يقولش مثلا زوجتك ابنتي ويسكت وله أكثر من ابنة، لا يقول ابنتي فلانة، ولو أشار إليها لكان هذا أحسن وأحسن مثلا. أيضا مما ذكروا الرضا من الزوجين، أن يكون هناك رضا من الزوجين، يعني أن الزوج راضي بهذه الزوجة والزوجة راضية بهذا الزوج، وإلا لو أن المرأة زوجت عن غير رضاها فهذا يقدح في صحة العقد، فضلا طبعا عن الولي والشهود على ما أشرنا قبل ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، يعني تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يعني المرأة التي تزوج من غير ولي، لو تزوجها هذا الإنسان من غير ولي ودخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، لأنه هيتم الفسخ، لأن هذا ليس عقد زواج، هيتم الفسخ، ولها هي المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. نعم. فهذا الحديث أيضا يدل على بطلان إنكاح المرأة نفسها بدون إذن وليها، لابد من يعني تزويج الولي، تزويج الولي، وأنه لو حدث ذلك يفرق بين الرجل والمرأة، يفرق بين الرجل والمرأة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا في حال تعذر مثلا وجود ولي للمرأة مثلا، وهذه المرأة ستزوج سلطان يزوجها. وهذا يدل على تأكيد أمر الولي، بحيث أن المرأة حتى مع غير وجود مع عدم وجود ولي لها أيضا سينتخب لها وليا هو السلطان أو ما ينوب عنه. إذن فلا بد من ولي للمرأة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان يعني أحكام وآداب تتعلق بالمرأة عند زواجها. لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم يعني من سبق لها الزواج ثم مات عنها زوجها أو طلقت. إذا نكحت بعد ذلك لا تنكح حتى تستأمر، لابد من موافقتها الصريحة. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وكلاهما في الحقيقة واحد في الجملة، تستأمر وتستأذن بمعنى تستأذن، لكن الفرق عند التحقيق أن الثيب لها أن تصرح، الثيب لها أن تصرح، والبكر يكتفى بسكوتها إن كان يدل على رضا، إن كان يدل على رضا. الحقيقة أنه لابد من مراعاة الواقع وحال الناس في كل زمان. كان إلى زمن قريب كان هذا هو الحال، يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن قريب، إن البكر تستحي جدا. ولذلك كان إذا سئلت يعني فلان يريد أن يتزوجك ما ترين، كانت البكر في الغالب تستحي جدا فتسكت ونحو ذلك. ولذلك الشرع يخفف يعني عليها فيقبل منها السكوت، طبعا إذا كان السكوت مقرون بما يعني هو يعني يدل على رضاها، وإلا يحذر الولي أن يكون سكوتها هما ويعني يعني غما مثلا، يقول ده خلاص ده إذن البكر سكوتها. لا، ما لو سكت غم وهم مش قادرة تنطق، لابد الولي يكون فطن. الخلاصة يعني أنه يعني لزمان قريب كانت البكر تستحي من التصريح، لأما الثيب فأكثر الثيبات ممكن يصرحن، وهذا لا يمنع أن الثيبات منهن أيضا لا تزال تستحي من التصريح، أن يقال لها فلان هيتقدم للزواج منك فتصرح الثيب. ولأن الثيب تصرح لأنها سبق لها الزواج، وهذا مما يعني يكسر حاجز مسألة يعني الخجل من إبداء الرأي في هذا الأمر. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ يعني البكر. قال: أن تسكت، أن تسكت. إذن فالسكوت علامة الرضا كما يقولون، علامة الرضا، لكن المهم أن يكون هذا فعلا رضا، ويعني ينتبه الولي ألا يكون ذلك يدل على الرضا. قال: وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وإن كان ضعفه طائفة كبيرة من أهل العلم. ليس للولي مع الثيب أمر، يعني لا يلزمها، لا يلزم الولي، لا يلزم الثيب، الثيب هذه رأيها لها هي. وكذلك البكر البالغ، البكر البالغة أيضا لا تجبر. أما الصغيرة فهي التي يجوز له إجبارها، يجوز له إجبارها. وقوله: واليتيمة تستأمر، لعله هنا في الحديث، وإن كان العلماء يضعفون الحديث ويقولون حتى في متنه نظر، لأن اليتيمة هي الصغيرة، والصغيرة يعني لا لا لا يعني الولي يجوز أن لا يستأذنها لأنها صغيرة ما تعرف يعني ما هو فيه خير لها. نعم. الخلاصة يعني في هذه المسألة إن البالغة عموما لابد من استئمارها واستئذانها سواء كانت ثيبا أو بكرا، أما من هي في دون البلوغ أو من كانت دون البلوغ فإنها يعني للولي يجوز له أن يزوجها بلا إذنها. لماذا؟ لأنها لا تعرف لا تحسن تقدير المصالح التي يعني هي أحسن لها، فالولي هو الذي يختار لها عند ذلك. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. قال رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. قال لا تزوج المرأة المرأة، هذا فيه التنبيه على أن الولي شرط في العقد. لا تزوج المرأة المرأة يعني ابتداء المرأة لا تزوج نفسها، وإلا فإذا كانت المرأة لا تزوج غيرها فمن باب أولى ألا تغير نفسها تزوج نفسها. لا تزوج المرأة المرأة يعني ما ينفعش أم البنت تزوج البنت، لا ده أم البنت نفسها أصلا ما ينفعش تزوج نفسها. يبقى إذا كانت المرأة لا تزوج غيرها يبقى من باب أولى ما تزوجش نفسها، وهذا فيه التنبيه الشديد على شرطية الولي في العقد، وأن الولي الذكر للمرأة يعني شرط في صحة العقد. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. أي نعم. في الحديث هذا تمام يعني فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، نسأل الله العفو والعافية، التي يجترئن على الزواج بلا ولي ويعني يقدمن على ذلك ويجترئن على ذلك، هذه يقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم الزانية التي تزوج نفسها، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال متفق عليه. هنا الحديث عن نوع من أنواع الأنكحة الفاسدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وشرح إما ابن عمر وإما الراوي عن ابن عمر شرح الشغار، قال أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، أو كما ذكره غيره في تفسير أيضا هذا أن يزوج الرجل وليته الرجل على أن يزوجه الرجل وليته وليس بينهما صداق. تعبير بسيط جدا، رجلين كل واحد هيبدل مع التاني، ده هيديله مثلا أخته وده أخته ويسقط مهرهما، هذا يسمى زواج الشغار. والشغار هو الفراغ، يعني نسبة إلى فراغ العقد عن الصداق، كل واحد سقط المهر بتاع اللي هي الولية بتاعته، سقط لها المهر لمصلحته هو، هذا النكاح نكاح فاسد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صحة هذا العقد فاختلف الفقهاء في ذلك، وذهب البعض إلى بطلانه من أصله، وذهب البعض الآخر إلى إبطال الشرط وتصحيح العقد. إبطال الشرط وتصحيح العقد يعني يبطل الشرط ويعطى كل امرأة مهر المثل والعقد يمضى، وده القول الأرجح والله أعلم، إن العقد يصحح ويفرض على كل رجل من الرجلين مهرا للأخرى، مهرا للأخرى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأعل بالإرسال. لكن هذا الحديث أيضا صححه طائفة من أهل العلم أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دليل على اشتراط رضا المرأة، على اشتراط رضا المرأة، وإلا إن لم ترضى المرأة بطل العقد وفسد العقد ويأثم الولي بذلك. أين؟ ثم قال وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، يعني صورة ذلك أنه ممكن للمرأة وليين لكل منهما فوض أمر تزويجها، كأن يكون لها مثلا أخان شقيقان، أو ما لها عمان مثلا شقيقان وفي عمر واحد وكذا ونحو ذلك، وكل منهما في مرتبة واحد، فأي واحد منهم هيزوجها هي موافقة. الاثنين في لحظة واحدة زوجوها رجلين، أو الاثنين زوجوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. العقد اللي تم الأول هو ده العقد الصحيح، أما العقد الثاني فهو عقد باطل، هو عقد باطل. ولذلك ينبغي للأولياء إذا خاطب يعني خاطب من أحدهم يعني وليته أن يعلم الآخرين بحيث أنه ما يروحش الآخر برضو يعمل اتفاق مع حد تاني. أي نعم. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، يعني هو والعياذ بالله كالزاني، لأنه ارتكب يعني إثما بأنه افتأت على حق سيده، وذلك لأن العبد يعني هناك شرط في عقد زواجه وهو إذن السيد، لازم السيد يأذن له في ذلك. قد يقول قائل أليس هو رجل؟ ومسألة الإذن هذه قد تكون في مثلا في الصغيرة وكذا والمرأة والجارية كذلك، هو كذلك لأنه وإن كان رجلا لكنه عبدا وليس حرا، والعبد عافانا الله وإياكم مال لسيده، ولذلك هو في تصرفه لا يجوز له أن يفعل شيء من غير إذن سيده. وهذا من يعني عدل الشريعة أنها تحفظ على الناس حقوقهم. إنسان دفع مال في هذا العبد، دفع فيه مال، ما يجيش العبد ده يتصرف زي ما هو عايز، ده شأن العبودية. ولذلك سبحان الله هذا مثال بسيط جدا على معنى العبودية الأعظم بقى. إذا كان العبد اللي هو الرقيق لا يجوز له أن يتصرف في شيء إلا بإذن سيده، فكيف بالعبد الذي خلقه مالك الملك وليس له شيء إلا بقدرة مالك الملك وحوله الذي يحييه ويميته، مش مجرد أنه كمان بيأكله ويشربه، لا، ده يطعمه ويسقيه ويحييه ويميته وغير ذلك. فلذلك العبد فعلا مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يطيع ولا يعصي، وهذا أدب العبودية الطاعة. أما العصيان فشأن العبد الذي يعصي سيده في الدنيا. كيف يكون الواحد منا لما يشتري عبد بخالص ماله وبعدين يجيب العبد ده يفضل العبد ده يعصي في كل أوامره، كيف سيكون حال السيد هذا؟ غضب عليه، مقته، وربما لو عنده القدرة على البطش بيها يبطش بيه وهيهلكه وهيمقطه طبعا. فكيف بمن خلق وملك ورزق وأحيا وأمات سبحانه وتعالى ويعافي ويشفي ويرحم ويعطي وينعم؟ فهذا حقه سبحانه وتعالى علينا كعبيد. أي نعم. طيب احنا هنقف على الحديث 21 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.